بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب في الشرط الخامس وهو الوقت. وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف، فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا، لأنه لما بطرت نية الفريضة بقيت نية الصلاة. ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها، ووقت التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب في الشرط الخامس من شروط الصلاة. قال: وهو الوقت. وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، يعني في أول كتاب الصلاة. والوقت أهم شرط من شروط الصلاة، وهو المهيمن على جميع الشروط، ولذلك تجب مراعاة هذا الشرط وتقديمه على جميع الشروط، بمعنى أن الإنسان إذا خشي خروج الوقت وجب عليه أن يصلي على أي حال كان، حتى ولو كان تاركا لبعض الشروط أو غير قادر على بعض الأركان، فيجب عليه أن يصلي على أي حال كان. وتقدم أيضا أن الصلوات من حيث التوقيت على أقسام: القسم الأول ما له وقت محدد لا تصح قبله ولا بعده، وهو الجمعة. فصلاة الجمعة لها وقت محدد لا تصح قبله ولا بعده ولو لعذر. الثاني ما له وقت محدد بحيث لا تصح قبله وتصح بعده للعذر، وهي الصلوات الخمس. والثالث ما له وقت، ما قيد بسبب، أقيد بسبب فوقته عند وجود سببه كتحية المسجد. والخامس ما والرابع ما قيد بسبب وزمن كصلاة الاستسقاء، فإنها مقيدة بسبب وهو الجذب والقحط، ومقيدة أيضا بزمن لأن زمنها كصلاة العيد. والخامس ما ليس بمؤقت، يعني ما هو مطلق، ما هو مطلق. وذكرنا أيضا هل تصح الصلاة قبل وقتها لعذر أو لا تصح. قلنا الصلوات الخمس تصح بعد الوقت للعذر، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن هل تصح قبل الوقت لعذر أو لا؟ جمهور العلماء على عدم الصحة، قالوا: لأنه أدى فرضا لم يخاطب به، فهو فعل قبل الخطاب، يعني لم يخاطب بهذه الصلاة حتى يفعلها. وفي المسألة قول ثان وهو أنها تصح، لأنه وإن لم يكن مخاطبا بها في واقع الأمر لكنه خوطب بها بحسب ظنه. ولكن هذه المسألة إنما تتأتى في مثل الأسير والمحبوس الذي يحبس في مكان لا يدري عن الوقت، لا يدري عن الوقت، أو يظن أن الوقت دخل فيصلي، فحينئذ إلزامه بأن يقضي صلوات مدة أشهر أو سنة هذا محل نظر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف. بغير خلاف، هذه مسألة ذكرناها، وظاهره سواء كان لعذر أم لغير عذر، لكن قلنا إذا كان معذورا لا سيما في أسير ومحبوس فإن القول الراجح صحتها، لأنه مخاطب بها بحسب ظنه، فهو حينما قام يصلي قام يصلي بناء على الخطاب. يقول: فإن أحرم بها. لا ما يجوز، لهذه هذه المسائل مثل المحبوس وما أشبه ذلك. أما الطبيب فيجمع جمع تأخير، ما لا لا ما يمكن سيستمر عملية مثلا من الساعة 10 مثلا صباحا إلى المغرب، لا بد تخلى توقف. ولاحظ الأطباء العمليات الطويلة هذه لا يتولاها طبيب واحد، يعني بمعنى طبيب يعني يتخصص بشيء ثم يأتي آخر جراح ثم يأتي آخر يخيط ثم مسألة يجلس مثلا 4 ساعات 5 ساعات متواصلة، هذا مستحيل. يقول المؤلف رحمه الله: فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا. انقلبت يعني إذا أحرم بالصلاة ولو بتكبيرة الإحرام فبان أنه يعني تبين أنه لم يدخل وقتها فحينئذ تنقلب نفلا. مثاله: صلاة الظهر مثلا 12:00، فأحرم بها قبل 12:00 5 دقائق أو بدقيقة فإن صلاته تنقلب نفلا. وقوله انقلبت نفلا فرق بين أن تنقلب وبين أن يقلبها، أن يقلبها، فانقلبت تلقائيا لا أنه هو الذي قلبها، فهو قد نواها فريضة لكنها تنقلب نفلا. إذن هذه مسألة. يقول: لأنه لما بطلت نية الفرضية بقيت نية الصلاة، لأن الصلاة فيها نيتان: نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة. أنت حينما تريد أن تصلي المغرب مثلا هنا نيتان: نية مطلق الصلاة ونية أن تكون المغرب، فإذا بطلت نية المغرب بقيت نية مطلق الصلاة. وهذه إحدى المسائل التي ينقلب فيها الفرض نفلا. لاحظ، ينقلب الفرض نفلا وليس هو يقلبه، ينقلب الفرض نفلا. المسألة الأولى: إذا بان عدم دخول الوقت، يعني إذا صلى فرضا قبل دخول وقته فإنه ينقلب نفلا. مثال ذلك: إنسان صلى الظهر قبل دخول وقتها وبعد أن فرغ من الصلاة علم أن الوقت لم يدخل، نقول يلزمك أن تصلي بعد دخول الوقت، ماذا تكون صلاته التي صلاها؟ نفلا. المسألة الثانية: إذا بان عدمه، إذا بان عدم الفرض. مثاله: إنسان قام وقال أنا لم أصلي العصر أمس بالأمس، فقام يصلي صلى، فلما فرغ قال له صاحبه: ما هذه الصلاة التي تصليها؟ قال: أصلي العصر، نسيت أن أصلي العصر أمس مثلا. قال: أنا قد صليت أنا وإياك جميعا. فذكر فماذا تكون الصلاة؟ تنقلب نفلا. هاتان المسألتان. ولهذا قال في المنتهى: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. شوف: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن، يعني فائتة كمسألة السورة هذه، وفرض لم يدخل وقته. هاتان مسألتان. المسألة الثالثة: إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية فإن فرضه يبطل ويكون نفلا. فهمتم؟ إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية فإنه يبطل فرضه ويبقى إيش؟ أصل الصلاة وهي النفل. مثال ذلك: إنسان دخل مع الإمام وقد سبق ببعض الصلاة، لما سلم الإمام قال: السلام عليكم ورحمة الله، قبل أن يسلم الثاني قام يقضي ما فاته. يقول هذا يبطل فرضه. لماذا؟ لأنه فارق الإمام من غير عذر. وليست المسألة كما يظنها بعض طلبة العلم أنها مبنية على أن التسليمة الثانية سنة. حتى لو قلنا إن التسليمة الثانية سنة فيبطل لوجوب متابعة الإمام، الإمام تجب متابعته حتى في السنة. أرأيت لو أن الإمام قرأ في الصلاة الجهرية مثلا سورة فيها سجدة وسجد، سجود التلاوة في الأصل سنة، لكن لو سجد الإمام هل تقول لا أنا لن أتابعه لأن السنة؟ لا، السنة إذا فعل الإمام فتجب متابعته بها. إذن هذه المسألة الثالثة، إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية بطل فرضه وليس يبقى أصل الصلاة، إلا قالوا إلا أن يعود يرجع ثم يقوم بعد السلام الثانية فيصح. وهذه مسألة أيضا يعني من الأخطاء الموجودة، صليت ركعتين يا تحية المسجد. طيب المسألة الثالثة الرابعة، إذا أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم فتصح نفلا إن اتسع الوقت. إذا ابتدأ التحريمة يعني تكبيرة الإحرام ابتدأها أو أتمها، إذا أتى بها أو ابتدأها أو أتمها غير قائم فتصح نفلا إن اتسع الوقت. مثال ذلك إنسان أقيمت الصلاة فقال الله أكبر وجالس ثم قام، أو وهو يقوم يقول الله أكبر، يقول هذه لا تصح صلاته فرضا لأن القيام في الفريضة ركن فتصح صلاته نفلا. المسألة الخامسة، إن اتسع الوقت انقلبت نفل وإلا بطل حتى النفل، لا إن اتسع الوقت صحت. يعني إنسان مثلا بقي على خروج وقت الوقت مثلا صلاة الفجر 10 دقائق مثلا، ثم قام يصلي وكبر وهو جالس، قال إن اتسع تكون نفلا، نقول لا الآن ضاق الوقت يبطل حتى النفل. المسألة الخامسة، إذا دخل مع الإمام يوم الجمعة وقد رفع رأسه من الركوع الثاني، وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فإنه يتمها، يعني هذا المسبوق ظهرا إن نواه ودخل الوقت بشرطين، فهمتم؟ إذا دخل مع الإمام يوم الجمعة وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فسمع الله لمن حمده فدخل معه، نقول يتمها هذا المسبوق ظهرا بشرطين، أن ينوي الظهر وأن يكون الظهر قد دخل وقته. لماذا نقول دخل وقته؟ لأن الظهر تصح الجمعة تصح قبل الوقت على المذهب من ارتفاع الشمس قيل رمح، وعلى القول الراجح قبل الزوال بساعة. فإن لم ينوي الظهر أو نواه لكن لم يدخل وقته انقلبت نفلا، انقلبت نفلا. واضح؟ طيب المسألة السادسة، إذا أحرم بفرض من رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا بطل فرضه، بطل فرضه وانقلبت صلاته نفلا. مثال ذلك إنسان يصلي الظهر في الركعة الثانية سهى يظنه في الفجر أو يظنه في صلاة الجمعة مع الإمام مثلا، فسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نقول هنا يبطل فرضه، يبطل فرضه لأنه الآن نوى صلاة غير الصلاة التي دخل بها. المسألة السابعة، السابعة مما ينقلب فيه الفرض نفلا، إذا صلى منفردا خلف الصف، إذا صلى منفردا خلف الصف لغير عذر بطل اقتداؤه بالإمام ولم يصح فرضه، ولم يصح فرضه وفي بقائه نفلا وجهان، بعضهم يقول ينقلب هذا الفرض ويكون نفلا وبعضهم يقول إنه لا يصح مطلقا، لكن الصحيح أنه يبقى نفلا، فهمتم؟ الإنسان مثلا جاء دخل مع الإمام والصف لم يتم فصلى خلف الإمام فصلى وحده خلف الصف، نقول هنا يبطل اقتداء إذا صلى ركعة فأكثر، ويبطل فرضه، ولكن ماذا تكون صلاته؟ تكون نفلا. هذه يا أخوان سبع مسائل ينقلب فيها الفرض نفلا، احفظوها لن تجدوها، قيدوها، سبع مسائل ينقلب فيها الفرض إلى نفل. أنا في المسألة الأولى إذا أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا بطل فرضه. السامد صلى عن يصلي الظهر وفي أثناء الصلاة سلم على أنه الفجر، تبطل الفرض لوجوب استصحاب النية، النية يعني بسلامي على أنه فجر أبطل النية. أما لو سلم سهوا على أنه ظهر سهوا فهذا يبني على صلاته ويسجد السهو، لكن هو الآن صلى سلم بناء على أنها إيش؟ ثنائية. أي نعم. طيب ما كملنا. يقول المؤلف رحمه الله لأن ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها، وقت كل سنة كل صلاة سواء كانت راتبة أو غير راتبة، من دخول وقتها إلى فعلها. وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. ولا نقول الراتبة ليشمل ذلك الأربع التي قبل العصر والركعتان التي قبل المغرب، فأربع قبل العصر، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، المراد أربعا قبل العصر يعني بعد دخول الوقت، يعني كل ما علق بالصلاة فالمراد دخول الوقت. طيب إذن نقول وقت كل سنة قبلية مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها، ووقت النهي ووقت التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتها. قال فأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها، وهذا يشير إلى ما سبق من تقسيم الصلوات من حيث الوقت. قال إلا خمسة أوقات، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تضيف الشمس للغروب. هذه أوقات النهي. أوقات النهي بالاختصار ثلاثة وبالبسط خمسة. فبالاختصار من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيل رمح، والثاني حين يقوم قائم الظهيرة، والثالث من صلاة العصر إلى غروبها، وبالبسط من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها والثاني من طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، والثالث حين يقوم قائم الظهيرة، والرابع من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس الغروب، والخامس من تضيفها للغروب إلى أن تغرب وهذه الأوقات الثلاثة أشد، يعني في الوقتان الطويلان أخف حكما من الأوقات القصيرة المذكورة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. هذه الأوقات الثلاثة. إذن ينهى في هذه الأوقات الثلاثة عن الصلوات، لكن هل كل صلاة ينهى عنها؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يستثنى مسائل يبزا يذكرها. نعم، لكن هنا مسألة قبل أن أنسى، يعني في وقت النهي إنسان يعني مهمة جدا ولم أرى من ذكرها، إنسان فاتته راتبة الفجر فصلاها بعد الفجر، واضح؟ فاتته راتبة يعني جاء والإمام يصلي الفجر فدخل مع الإمام، وبعد الصلاة أراد أن بعد الفريضة أراد أن يقضي راتبة الفجر وأن يصلي راتبة الفجر، فكبر وشرع في راتبة الفجر، ثم في أثناء الصلاة قلبها نفلا، قلبها نفلا مطلقا أو غير مطلق، ما فيه مطلق ولا مطلق، قلبها نفلا، فهل تصح صلاته أو تبطل؟ يعني لما كبر الإحرام يريد سنة الراتبة قال أحسن أصليها في البيت، أو قال المستعجل أبخففها فقلبها نفلا، فهل تصح صلاته أو تبطل؟ في احتمالان، احتمال أنها تبطل صلاته، لماذا؟ لأنه لما قلبها نفلا مطلقا أبطل نية التعيين الراتبة، فصارت نفلا مطلقا وقع في وقت النهي، والنفل المطلق في وقت النهي لا يصح، فهمتم؟ وفي الأول حينما كبر الإحرام ينوي السنة الراتبة تصح، لكن لما قلبها نفلا صارت نفلا مطلقا، والنفل المطلق لا يصح في وقت النهي. ويحتمل أنها تصح لأنه دخل في صلاة على وجه مأذون فيه شرعا، دخل في هذه الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، وأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أفهمتم هذه المسألة؟ مفهوم ولا لا؟ نعيدها. يعني رجل مثلا دخل والإمام يصلي صلاة الفجر، ما صلى السنة الراتبة، لما انتهت الصلاة قال بصلي السنة الراتبة ركعتين، فكبر الله أكبر وقرأ الفاتحة وقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم قال لماذا ما أصليها في البيت أحسن أفضل، أصليها في البيت أفضل، فنوى هذه الصلاة نفلا مطلقا، قطع نية أنها راتبة، قطع نية أنها راتبة على النفل المطلق، هل تصح صلاته هذه أو تبطل بمجرد قطعه النية؟ نقول فيه احتمالان، احتمال أنها تبطل، يعني تبطل، وذلك لأنه لما قلب نية السنة الراتبة إلى نفل مطلق صارت الصلاة الآن نفلا مطلقا وقع في وقت النهي، والنفل المطلق إذا وقع في وقت النهي لا يصح لا ابتداء ولا استمرارا، ولذلك الفقهاء رحمه الله قال يحرم إيقاع النفل في وقت النهي، بل قالوا يحرم مد النفل، مده يطول حتى يقع في وقت النهي، يحرم مد النفل حتى يقع في وقت النهي. ويحتمل أن تصح لأنه دخل في هذه الصلاة وشرع فيها على وجه مأذون فيه، لأنه حينما شرع على أنها سنة راتبة، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، وأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولعل هذا أقرب أنه يقول تصح، أما أن يتخذ ذلك حيلة لا ما يجوز، والله أعلم. نعم ها؟ نعم اتفضل. هذه فيها ثلاثة أقوال العلماء، المنشور من مذهب الإمام أحمد أنها صلاة تبطل إلا أن يرجع ويقوم بعد سلام الإمام الثانية، ما رجع. القول الثاني أنها تنقلب نفلا حتى ولو لم يرجع، أقول أن القول الثاني أنها تبطل، هذا القول تبطل مطلقا، والقول الثالث تبطل إلا إذا كان من جاهل، وهذا يجب أن ينتبه، يعني الإمام أن يسلم التسليم الثاني يجد أن كثير من المأمومين قد قاموا لقضاء مفاتهم. وهذا يا أخوان ليس مبنيا على كون التسليمة الثانية سنة أو ركن، حتى لو قلنا إنها سنة فالحكم كذلك. ها؟ إذا كان جاهل نعم، لكن يجب أن الناس يعلمون. نعم سؤالك. احنا بس قلنا خمس دقائق قل الساعة السورة، بس هو كبر يظن فريضة، هذه مو مشكلة، تكون نافلة حتى هذه تكون نافلة يجوز. سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يستثنى من الصلوات، يستثنى من الصلوات المنهي عنها في أوقات النهي ثمان، منها ركعتا الطواف فتجوز، سواء كان الطواف فرضا أو نفلا. في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والله أعلم.